نبدأ درسنا نستعين بالله تبارك وتعالى في حاشية الروض المربع للشيخ بن قاسم في باب الآنية. كنا في درسنا السابق قد وصلنا إلى الاستدلال بحديث ابن عمر على تحريم الشرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك، كما ذكر عن ابن عمر: من شرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم، رواه الدارقطني. كنا قد وصلنا إلى نحو هذا المكان، أو نصلنا إلى نحو أو قريب من هذا الموضع، ونبدأ منه إن شاء الله. نطلب من الشيخ فهد أن يعرض لنا كما جرت به العادة ما تيسر من متن الروض شرح الزاد، ونتبعه بما تيسر من حاشية ابن قاسم، فعلى بركة الله. أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: وتكره مباشرتها، أي الضبة المباحة لغير حاجة، لأنها استعمالا للفضة، لأن فيه استعمالا للفضة. قال: وتكره مباشرتها، أي الضبة، الإناء لما ينكسر يضبب بفضة. ربما يكون على حافة الإناء أيضا شيء من هذه الفضة، فتكره مباشرتها بالفم حال الشرب حتى لا يكون مستعملا يعني للشرب بالفضة. قال: وتكره مباشرتها، أي الضبة المباحة لغير حاجة. هنا فرق تفريق لطيف بين الحاجة والضرورة، وأريد أن ننتبه للتفريق بين الحاجة والضرورة. قال: إذا احتاج للاستعمال فهي حاجة مطلقا، لكن إذا احتاج للفضة أو الذهب فهي ضرورة، هي كلها حاجة لكن فيه ضرورة وفيه حاجة، فقد يعني يحتاج للذهب بعينه، ولو لم يستعمل الذهب لتعطلت الحاجة، فهذا يسميه ضرورة. أما الحاجة إذا كان محتاج للاستعمال فقط ويقوم مقامه غيره فهي تسمى حاجة. قال: يباح، يعني أو نعم، إذا كان لحاجة يباح مباشرتها، وإذا كان لغير حاجة تكره، وإذا كانت ضرورة يعني الضرورة أكثر إباحة. هذا الكلام الذي قلته رأيته يعني في الحاشية، فرق بين الحاجة والضرورة، لأن الضرورة تبيح المحظورات. قال: نعم، ومراد الفقهاء بالحاجة هنا إلى تلك الصورة كما يحتاج إلى التشعيب والشعيرة، سواء كان من فضة أو نحاس أو حديد أو غير ذلك. وليس مرادهم أن يحتاج إلى كونها من فضة. أما إذا احتاج إلى كونها من فضة ما يسد مسد الفضة شيء، فهذه ضرورة. تفريق دقيق. قال: بل هذا يسمونه في مثل هذا ضرورة، والضرورة تبيح الذهب والفضة مفردا وتبعا، لكن الحاجة تبيحه تبعا لا مفردا. ما إذا كان هناك ضرورة ما وجد إناء يشرب به، أو وإذا ما شرب سيموت عطشا، أو ما يضع فيه الماء، يعني مضطر إلى إناء يضع فيه، فهذا أي نعم، ولا عنده غير الفضة أو الذهب، وله بهذا التصوير. هو يحتاج إلى كونها فضة، صورتها يمكن يعني تتحقق فيما يقال أن سن الذهب لا يخيش، ولو كان غير ذهب أخاس. إذن هذه ضرورة، إذن هذه ضرورة. أي نعم، يعني كونه يحتاج إلى كونه ذهبا هذا ضرورة، أما كونه يحتاج إلى الصورة والهيئة فهذه حاجة، هذه حاجة يعني يقوم مقامها مقام غيرها. الحاجة يعني تباح بالتبع، والضرورة تباح مفردا وبالتبع. نعم. فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحو ذلك لم يكره. أي نعم، إن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء ونحوه استعمالا للفضة، نعم، ونحو ذلك لم يكره. قال: دفعا للحرج، وتدفق الماء تصببه لو شرب من غير جهتها، يعني من غير جهة الضبة، يجي بيشرب من الجهة الأخرى يتصبب الماء، لكن من جهتها ينحبس الماء ويستطيع، هذه حاجة. نعم. قال: نعم، فإن احتاج إلى مباشرتها كتدفق الماء، يعني لو لم يشرب من جهتها، لو لم يباشرها تدفق الماء. نعم. قال: لم يكره دفعا للحرج، وتدفق الماء تصببه لو شرب من غير جهتها ونحوه. نعم. وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها. أين؟ إن لم تعلم نجاستها، لأن النجاسة طارئة. وتباح آنية الكفار إن لم تعلم نجاستها، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي، فهي طاهرة مباحة الاستعمال للأخبار. فإن علمت النجاسة إيش الحكم؟ نغسلها. فإن علمت غسلت لخبر فاغسلوها، وكغيرها من أواني المسلمين إذا تنجست ما هو الحكم؟ نغسلها. نعم. نعم. ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، يعني تباح آنيتهم ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس أو المشركين. نعم، هذولا تباح آنيتهم ولو لم تحل ذبائحهم، لأن الذين تحل ذبائحهم هم أهل الكتاب. قال إشارة إلى خلاف مالك، يعني لما قال ولو لم، لو هذه لما يأتي بلو يعني فيه مخالف، ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس، قال إشارة إلى خلاف مالك. مالك كأنه يرى أنها نجسة إذا لم تحل ذبائحهم، وقال القاضي هي نجسة لأنها لا تخلو من أطعمتهم، لأنها لا تخلو من أطعمتهم، لأنه نعم نعم كيف الغسل هو العدد من إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداها بالتراب، هذا أغلظ يعني ما ورد في غسل النجاسة. أما في غيرها فهو ثلاث مرات إذا زالت، إذا زالت النجاسة أي نعم من أول فيغسلها ثلاث مرات. صلى الله عليك. ولو لم تحل ذبائحهم كالمجوس لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة. أي نعم، هذا من حديث عمران ابن حسين، لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ من مزادة مشركة، امرأة مشركة، متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم. المزادة إيش هي؟ قربة مزودة. أي نعم، قال من حديث عمران بن حسين في حديث طويل، والجمع بين هذا الحديث وبين حديث أبي ثعلبة إن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها، توضأ من مزادة امرأة مشركة وهي آنية، وفي حديث آخر إن وجدتم غيرها يعني آنيتهم فلا تأكلوا فيها، قيل الأولى عدم استعمالها إذا وجد غيرها، والمزادة هي ما يحمل فيها الماء، ولا تكون إلا من جلدين. والمجوس أمة يعبدون الشمس والقمر أو يعبدون النار، والمجوسية نحلتهم أي ملتهم وطائفتهم أو دعواهم. وأما أهل الكتاب فلا تختلف الرواية في أنه لا يحرم استعمال أوانيهم، لقوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ولحديث عبد الله بن مغفل دلي جراب أو جراب من شحم، الحديث متفق عليه. لكن أحسن الله عليك، يقول كالمجوس لأنه صلى الله عليه وسلم توضى من ذات مشركة، المشركة المرأة كانت مجوسية، هي مشركة والمجوس مشركين، يعني الجامع بين المجوس وبين المرأة الشرك، لأن المجوس يعبدون الشمس والقمر أو يعبدون النار، فكلهم شرك، يعبدون غير الله، فما دام أن المجوس يعني يعبدون غير فهم المشركين سواء عبدوا الشمس أو عبدوا غيرها. صلى الله عليه. وتباح ثيابهم أي ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل. تباح ثيابهم أي يعني ثياب الكفار ولو وليت عوراتهم كالسراويل، نعم يعني حتى قال والأزر، أي ولو وليت ثياب الكفار أهل الكتاب أو المجوس أو عبدة الأوثان عوراتهم كما تليها السراويل فمباحة. وكره لبسها أبو حنيفة والشافعي، والسراويل معروفة، والجمع السراويلات، قال سيبويه السراويل واحدة وهي أعجمية أعربت فأشبهت من كلامهم ما لا ينصرف. نعم نعم إن جهل حالها، ولو وليت عوراتهم كالسراويل إن جهل حالها، لكن إذا كان سروال به رائحة النجاسة ولا بولون النجاسة ما جهلت حالها. نعم. إن جهل حالها ولم تعلم نجاستها، ولم تعلم نجاستها كما لو علمت طهارتها، إذا ما علمت نجاستها نعم، فإن علمت نجاستها لم تبح قبل غسلها لخبر فاغسلوها. نعم، لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك، الأصل الطهارة نعم فلا تزول بالشك، كما أننا كما أن لا تنجس ثيابنا بالشك. أي نعم، الشك لا يقطع اليقين، هذه قاعدة عظيمة تقطع الوسواس. نعم. وكذا ما صبغوه أو نسجوه، أي الكفار كلهم ما صبغوه أو نسجوه، أكل ثيابنا الآن يتولاها أي نعم الكفار، يصبغونها وينسجونها وسخرهم الله لنا، يقول أحد عوام المسلمين مرة في أحد قال هؤلاء يعني الحمد لله سخرهم الله لنا كغلمان، هذا هو أظنه باكستاني أو كذا، قال هذا غلامي يصنع لي ثوبي ويصنع لي أي نعم وأنا أعطيه ثمنه. الله المستعان، هنا عسى الله يعني يرزقنا الاستقامة. آمين. على كل حال ما صبغوه أو نسجوه الكفر، وسئل أحمد عن صبغ اليهود بالبول، اليهود قبحهم الله أهل قدر يصبغون بالبول، فقال المسلم والكافر في هذا سواء، يعني المسلم لو صبغ بالبول ينجس فكذلك الكافر، ولا يبحث ولا يسأل عنه، يعني قالوا شلون أنت تصبغ بالبول إلا إذا تبين رائحته وتبين نعم، فإن علمت النجاسة فلا تصلي فيه، إن علمت النجاسة فلا تصلي فيه حتى تغسله. وقال عمر نهانا الله عن التعمق والتكلف، وفي الشرح لا نعلم خلافا في إباحة لبس الثوب الذي نسجه الكفار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار. وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر، وثيابهم وبدن الكافر طاهر. نعم جزاك الله خير. وآنية من لابس، وآنية من لابس النجاسة، إيش معنى لابس؟ لامس يعني باشر. نعم. وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر، الجزار اللي تشوف ثيابه كلها دم يعني دم النجس مسفوح، وآنية من لابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر وثيابهم طاهرة ما لم تعلم نجاستها. ومدمن الخمر، لكن الثياب ثياب الجزار إذا كان دم واضح هذه علمت نجاستها، لكن ثياب لم تعلم نجاستها، سواء كان يلابس النجاسة كثيرا كمدمن الخمر أو غيره ما لم تعلم نجاستها، ما لم يرى أثر النجاسة فطاهرة. ومدمن الخمر هو المداوم على شربها، نسأل الله العفو والعافية. وكذلك آنية الحائض والمرضع والجزار والدباغ ونحوهم، يعني طاهرة ما لم تعلم النجاسة، وثيابهم طاهرة ما لم تعلم نجاستها. وقيل التوقي لذلك أولى، الاحتياط والتوقي لذلك أولى، لاحتمال النجاسة فيه أو للاستقذار، أو الاستقذار يعني أحيانا النفس ما تعطيك أنك تستعمل يعني ما استعمله يعني مثل هؤلاء. نعم. وكذا طعامه وماؤه. وبدن الكافر طاهر، لأنه لا يجب بجماع الكتابية غير ما يجب بجماع المسلمة، ولو حرمت رطوباتهم لاستفاض نقله. شوف شلون الاستنباط الحكم عجيب، ليش يقول بدن الكافر طاهر أما الكتابية أبيح نكاحها؟ فما استثني يعني رطوبة الرطوبة، يعني هي والمسلمة سواء في هذا، فدل على أن بدن الكافر يعني طاهر. استدلال الشيخ يعني شوف كيف عجيب، قال وبدن الكافر طاهر، التعليل قال لأنه لا يجب بجماع الكتابية غير ما يجب بجماع المسلمة، يعني الغسل فقط، لكن رطوبة الفرج أو يعني من غير البول هذا طاهر، على خلاف يعني المني فيه خلاف من بعض، لكن خلاف مرجوح. نعم. ولو حرمت رطوباتهم لاستفاض نقله، لاستفاض نقله. نعم، لأن الهمم يعني متوافرة لنقل مثل هذا، مثل ما نقلت حكم رطوبات المسلمة. وكذا طعامه وماؤه، أي الكافر، لقوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. نعم، طبعا في غير الذبائح، الذبائح تحل ذبائح أهل الكتاب، لكن الذبائح المشركين، ذبيحة المشرك لا تحل. نعم، لكن تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم. أي كراهية، كالنفساء والمربية، يعني هذا نحوهم. تكره الصلاة في ثياب المرضع والحائض والصبي ونحوهم، نحوهم كالنفساء والمربية وكمدمن الخمر والجزار. وإنما كره مراعاة للخلاف، يعني خروج من خلاف العلماء، الأولى الخروج من خلاف العلماء، فكره مراعاة للخلفاء للخلاف واحتياطا للعبادة. وتباح الصلاة في ثياب الصبيان والمربيات وفي ثوب المرأة الذي تحيض فيه إذا لم تتحقق نجاسته، إذا كان فيه نجاسة في دم، أي نعم، فلا تحل، لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة، وكان يحمل أمامة وهي رضيعة، صبية صغيرة يحملها في صلاته عليه الصلاة والسلام، وهي صغيرة يعني ما تتوقع النجاسة. قال: لحمله صلى الله عليه وسلم أمامة، طبعا هي لم تتحقق نجاستها، لكن يحتمل، وتوقي ذلك أولى لاحتمال النجاسة، توقي ذلك لاحتياط أولى لاحتمال النجاسة. نعم. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. نعم، ولا يطهر جلد ميتة بدباغ. الميتة اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاء، كل حيوان خرجت روحه بغير ذكاء يسمى ميتة. وقد يسمى المذبوح في بعض الأحوال ميتة حكما، كذبيحة المرتد قال ميتة. وفي المصباح: الميتة ما مات حتف أنفه أو قتل على هيئة غير مشروعة فهو ميتة. والدباغ هو ما يدبغ به من قرض وغيره، القرض هو ثمر الأثل يعني، أو شيء من الشجر يسمى الإرطى، أو يسمى نعم نوع أنواع من الشجر، من قرض وغيره ينزع فضوله، ينزع فضوله إذا دبغ، ينزع فضوله الدباغ. من لحم ودم ونحوهما مما يعفن، ميزة الدباغ أنه ينزع فضول الجلد من لحم ودم ونحوهما، أي نعم، مما يعفنه. وأيضا الدباغ يمنع النتن والفساد، ولو جف ولم يستحل لم يطهر. والمراد هنا الميتة النجسة، لا ما لا ينجس بالموت كالجراد والسمك، هذا ليس مرادا، أنه حل لنا ميتتان الجراد والحوت. والجنين بعد ذكاة أمه، فذكاة أمه ذكاة له. والصيد إذا قتله الجارح، قد يقتله الجارح بغير نعم فيكون حلالا. أو السهم، قتله السهم بشرطه يعني أن يسمي قبل، أو الآدمي واستعماله حرام بالإجماع، يعني استعمال جلد الميتة حرام بالإجماع. نعم، ولو دبغ، لكن إذا دبغ فيه خلاف، إنما حرام بالإجماع استعمال جلد الميتة. نعم. ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه. أين روي ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، روي عن عمر وابنه وعائشة وعمران بن حسين رضي الله عنهم، أي أنهم أفتوا بعدم طهارته، والحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب لهاب الجلد. وعمر هو ابن الخطاب ابن نفيل أبو حفص القرشي ثاني الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، ولد قبل البعثة بثلاثين سنة، وقتله أبو لؤلؤة المجوسي سنة 23، وابنه هو عبد الله، وعائشة هي أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة بسنتين، ولها سبع، أفضل النساء وأفقههن، توفيت رضي الله عنها سنة 58. وعمران ابن حسين إذا كان قبل الهجرة بسنتين وتوفي سنة 58، يعني توفيت وهي لها 60 سنة. وعمران ابن حسين هو ابن عبيد ابن خلف ابن عبد نهم الخزاعي، أسلم عام خيبر، أفقه من قدم البصرة من الصحابة، مات رضي الله عنه سنة 52. وروي عن عمر أيضا وعائشة وابن عباس وابن مسعود أنه يطهر، مسألة خلافية، يعني جلد الميتة إذا دبغ يطهر، يعني روي عنهم رواية أخرى. وإليه رجع أحمد، نقله عنه جماعة، وهو مذهب الشافعي ومذهب أبي حنيفة أنه إذا دبغ طهر، وجماهير العلماء، واختاره الموفق والشارح وابن حمدان والشيخ وغيرهم. وورد في تطهيره بالدباغ 15 حديثا، منها حديث ابن عباس: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، رواه مسلم وغيره. وحديث ميمونة: يطهره الماء والقرض، ودباغ الأديم طهوره، متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن نجاسة جلد الميتة طارئة فتزول بالمعالجة، وفي المصباح وغيره الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ، وقوله أيما إهاب دبغ يدل عليه، وقاله النضر وغيره من علماء اللغة، قال الشيخ: والتحقيقا يقال ليس في حديث ابن عكيم نهي عن استعمال المدبوغ، انتهى، وهو ضعيف لا يحتج به لعلل شتى. الحاصل أن يعني الإهاب أو جلد الميتة إذا دبغ طهر. نعم. ويباح استعماله أي استعمال الجلد. أي وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه، غير المأكول لا يعني لا يحل لحمه ولا يطهر لحمه، فكذلك لو ذكي هذا غير المأكول لا يطهر جلده بذكاة، أي غير المأكول كالكلب والفهد والأسد، لأنه ليس محلا للذكاة، فهو ميتة، وهذا مذهب الشافعي. وأما الذكاة في المأكول فسبب لبقاء طهارته كلحمه، يعني الثعالب جلود الثعالب وكذا ما هي مأكولة، فبعضهم يستبيح استعماله ويلبسه ويصلي به. اي نعم، هذا ليس ليس طاهرا. وكذا لا يطهر جلد غير مأكول بذكاة كلحمه. نعم، ويباح استعماله، ويباح استعماله أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر. لا غير، بعد الدبغ يصح استعماله، إذ لا نزاع في نجاسة إهاب الميت قبل دبغه. وقال الشارح لا يجوز بيعه قبل الدبغ، لا نعلم فيه خلافة. يعني هنا ويباح استعماله، الضمير يعود على جلد الميتة، أي استعمال الجلد بعد الدبغ لا غير، وإذ لا نزاع في نجاسة إهاب الميتة قبل دبغه. وقال الشارح لا يجوز بيعه قبل الدبغ، لا نعلم فيه خلافة. وقيل يجوز بيعه مع نجاسته كثوب النجس وزبل، وأجاز شيخ الإسلام الانتفاع به قبل الدبغ فيما لم ينجسه، الانتفاع به فيما لم ينجسه، كان يكون في يابس، شيء يابس ونحوه. وكذا يجوز الانتفاع به في اليابس. قال وأن المراد من الآنية تحريم الأكل، لأن المقصود منها عرفا، لأنه الأكل فيها هو المقصود عرفا، ولا يجوز أكله لأنه جزء من الميتة، يعني لا يجوز أكل إيش؟ الجلد، جلد الميتة، لأنه جزء نعم من الميتة، يعني قد يحصل مجاعة ويأكلون الجلود. قال الشارح في قول عامة أهل العلم ولا يلزم من الطهارة إباحة الأكل، وفي الصحيحين إنما حرم من الميتة أكلها، يعني لا الانتفاع، انتفاع من غير أكل يعني ما حرم. نعم، بطاهر أي ويباح استعماله، يعني الجلد أي استعمال الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث. نعم، قال في الرعاية ولا بد فيه من زوال الرائحة الخبيثة وجعل المسران، فضابطه أن يطيب به ريح الجلد، يعني يستعمله في منشف. أي نعم، يستعمل الجلد بعد الدبغ بطاهر منشف للخبث يزيل الرائحة، فضابطه أن يطيب به ريح الجلد، بحيث لو وقع في الماء بعده لم يعد إليه الفساد كالشب والشث والقرض وقشور الرمان والعفص وغير ذلك مما يحصل به مقصود الدباغ. والرعاية المراد بها الرعاية الكبرى، هذا كتاب، كتاب في الفقه، الرعاية الكبرى لأحمد بن حمدان ابن شبيب ابن حمدان النميري الحراني الفقيه الحنبلي، وله الرعاية الصغرى وغيرها، توفي سنة 695. نعم، وجعل المصران والكرش وترا دباغ، دباغ يعني يسوي المصران وتر، وتر للقوس، أو يسوي الكرش وتر، هذا دباغ له. أي نعم، هذا دباغ، قال يكون ذلك دباغا له لأنه المعتاد فيه. والمصران، المصران بالضم واحدها مصير، المصران بالفتح الأمعاء، والكرش بالفتح والكسر الكرش، لكل مجتر، الحيوانات منها ما هو مجتر يجتر، يعني بعد أكله يخرج الطعام من معدته ويمضغه، فهذا مجتر مثل الإبل والغنم و... أي نعم، لكل مجتر، الكرش لكل مجتر بمنزلة المعدة للإنسان والأمعاء، والوتر بالتحريك أحد أوتار القوس، وإذا دبغ الجلد بنجس أو دهن بدهن متنجس طهر بالغسل، لأن الذي يبقى عرض. نعم. وجعل المصران والكرش وترا دباب. نعم. ولا يحصل بتشميس ولا تتريب. إيش اللي ما يحصل؟ الدباغ. الدباغ ما يحصل بتشميس ولا تتريب، تحط عليه تراب ما يندبغ، يعني ما يحصل الدباغ. أي نعم. قال لاشتراط الدبغ وليس التشميس ولا التتريب دبغا، لقوله هلا أخذتم إهابها فدبغتموه، يعني ما قال شمستموه أو تربتموه فدبغتموه. أي نعم. ولا يحصل بتشميس ولا تتريب. نعم. ولا يفتقر إلى فعل آدم، يعني الدباغ. الدباغ لا يفتقر إلى فعل آدم. لو مثلا يعني رمي في مكان وجرى عليه الدباغ طهر. ولا يفتقر إلى فعل آدم، لأن إزالة النجاسة من التروك فلا تفتقر إلى نية، يعني إذا جاء ماء وأزال النجاسة من البقعة أو من ثوب أو من بدن تزول النجاسة ويطهر ولو ما نوى، لأنها من التروك والتروك لا تفتقر إلى نية. نعم. فلو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله. أي لو وقع في مدبغة فاندبغ جاز استعماله لاندباغه في موضع الدباغ. نعم. مثل الآلات، لو استخدم الآلات كيف يعني؟ أقول مثل لو استخدم الآلات يعني الكهربائية الآن مثلا. أي. مثل هيك المدبغة يعني. أقول لو استخدم الآلات يعني كيف؟ يعني في الدباغ يعني لو صار العمل الأجهزة الآلية يعني. صحيح. تفتقر إلى الآلية يعني. نعم. وفي يابس جاز استعماله في يابس، لأن نجاسته لا تمنع الانتفاع به فيه. نعم. لا مائع ولو وسع قلتين من الماء إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة. أي يعني يكون في يابس لا مائع، ولو وسع قلتين من الماء سواء كان المائع من ماء أو غيره، لأنه يفضي إلى تعدي النجاسة، وهذا على القول بعدم طهارته بالدبغ، لكن الراجح الصحيح أنه يطهر بالدبغ. إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا، كان كالشاة أو لا، يعني ليس مأكولا كالهر. أي نعم. أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده. قال إذا كان الجلد من حيوان طاهر في الحياة مأكولا كالشاة والضبا والبقر والإبل أو لا كالهر، أو غير مأكول كالهر أي السنور وما دونه خلقة كابن عرس، فيجوز استعماله في يابس. أما جلود السباع كالذئب ونحوه مما خلقته أكبر من الهر ولا يؤكل، كالأسد والنمر والنمر والفهد والكلب ونحوها، وكالقرد والدب. أي نعم. فلا يباح دبغه، فلا يباح دبغه ولا استعماله قبل الدبغ ولا بعده. نعم. وفاقا ولا يصح بيعه كذلك، وفاقا يعني وفاقا